قد أتى منشورا في سورة الشورى زدتم طهورا وأبقى محشورا أنا واللي أحبوك يا سيدنا الحسين مع جدك وأبوك يا سيدنا الحسين أنا واللي أحبوك يا سيدنا الحسين مع جدك وأبوك يا سيدنا الحسين وجهك كوكب وحبك مذهب ونورك مطلب وأختك زينب قاتلت الحيفة أكرمت الضيفة وصمت صيفا وظهرت طيفا قاتلت الحيفة أكرمت الضيفة وصمت صيفا وظهرت طيفا لمحب للرسول يا سيدنا الحسين وعاشق للبتول يا سيدنا الحسين قصرك ذا حديث ومحبك سعيد ورأيك سديد وقرآن مجيد بصرك ذا حديث ونطقك سديد ومحبك سعيد وبين يدي يزيد نطقت رأس الحسين يا سيدنا الحسين جدي ثاني اثنين يا سيدنا الحسين وأنا ابن الخيرين يا سيدنا الحسين وأنا ابن الكوكبين يا سيدنا الحسين شجرة الكرم نبتت في الحرم ضياء للأمم وذهابا للغمم شجرة الكرم نبتت في الحرم ضياء للأمم وذهابا للغمم واسألوا أهل الله يا سيدنا الحسين لا إله إلا الله يا سيدنا الحسين علوتم مقاما إماما فإماما فأنتم نشانا إماما فإماما علوتم مقاما إماما فإماما فأنتم نشانا حربا وسلاما واسألوا كربلاء يا سيدنا الحسين علوتم على البلاء يا سيدنا الحسين قد ذهب الرجس عنكم يقتبس نورا ينبجس منكم نقتبس قد ذهب الرجس عنكم يقتبس قد ذهب الرجس منكم ينبجس نورا للأنوار يا سيدنا الحسين يا سيد الثوار يا سيدنا الحسين لليأس حاطم للموت قاطم للسر كاتم يا ابن فاطم لليأس حاطم للموت قاتم للسر كاتم للسر كاتم يا ابن فاطم يا سرا في الأسرار يا سيدنا الحسين ونورا في الأنوار يا سيدنا الحسين يا سرا في الأسرار يا سيدنا الحسين نورا في الأنوار يا سيدنا الحسين علوتم مظهرا رأيتك كبارا فأنتم أنوارا يا ابن حيدرا يا يا ابن الفتوات يا سيدنا الحسين وحسن المرآت يا سيدنا الحسين يا سيدنا الحسين يا ابن الأكرم يا ذاك الرسول مين زيك مين يا سيدنا الحسين يا ابن الأكرم يا ذاك الرسول مين زيك مين يا أبا الساجدين وزين العابدين يا أبا الساجدين يا زين العابدين يا أبا الساجدين وزين العابدين يا سيدنا الحسين يا سيدنا الحسين يا سيدنا الحسين.